ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء راغلو آل فرعون وآل فرعون النذور نذور تراغلو هذا دبير شان ودي تراغلو نو دبير شان شديم يا دغا اندياز نمرات او يا هذا دلائل مراتي شد موسى عليه السلام ترى هذا نه دلائل على كليوانا كذبوا في تكذيب كريم بآياتنا كلها فآياته سر المشتول فأخذنا مجرم والغضي أخذ عن يد المقتدر فهذا مولو دعا غالب شهر مقتدر ندعو قد يستقن الكفاركم خير من أولئكم نوست والتوائج الكفاركم كفار سيت خير الخير من أولئكم تردو كسانو تردو فنجكم شهر هلاك سنضيبون فاتكي أم لكم قدويل ردغ كفار لرا دي وسوا براءة براءتي في الزبر فكتابوكي هيدا فارغ كتابوكي تبراتم لديك التم أم يقولون قدويل نحن مش جميع يو جميع يو جماعات يو منتشر نو انتصار كون ومقوالا نو دخلتو مقابلتا هذا تياري لقد رسولات صلى الله عليه وسلم في مقابل دا دغدا ويلا دا دغا أبو جهل والمشيون نحن جمع منتشر وعلى هو يستيهزم الجمع جرد انشمات في جمع أو يولون في بوقر ذلي الجبر شارع بل الساعة بل الساعة وساعة موعدهم وعدة ديدة كامت تدي وعدة شألت بديت عذاب الكولتي والساعة وساعة أدها بيرهم كيدي وأمروا ترخ كيدي يعني ترخوا بيرهم كيدي إن المجرمين قد يكثر بناكاران في غدلال فغدلال كده هغا فغدلالك فخطا كده أو شعور أو ضيفة هغا جهنم كده يعني دوي دفارة دا كده دا دوي دفارة ذريعة دا جهنم كده ذاك كده دا غدلالك كده نو هغا مقاصر مبتكي جوا هغا ورطا شعور دا جهنم تواي دا غمور تواي شه هغا بنيدون في تازا وغوليا في غدلال وشعور يوم يسحبون في النار يأتك يوم أغروت يسحبون في تشيلي في النار يقول على وجوههم في المقام يسحبون في غرزول فجيول في قشوه وارتواي ملك شذوق واتقي ما استقر ما استجهنم جهنم ما استقر إنا كل شيء خلقناه ألا هو إنا مش كل شيء لا شيء خلقنا مش بجا كله ولا شيء بقدر فأندازا نموذج هذا نودي لفارم دا يو أندازة إشورتة يو دا تكبير هو ما أمرنا ندي أمر زموش إلا واحدة من غرنا يو كلمح بالبصر لك هذا لمحة فبصرت نو لمحة السرق خدا أرول بالسرق دا وفلا يوال الله دا شام دا شفايا وفلا بسرعك دا فيه ويو كلمة دا كون نرتوي بس أغفى دا ولقد أعلقنا ملعلاقلي وأشياعهم هذا أشياء دي أمثال دي نو مختم على كلم نو دي وهم لأغفن سلبي بمعلاك فهل من مذكر أي سيوم مذكر يو قد أشستم كي واز أشستم كي شفتك واز واشي شمول بنبيا حلاك سو أو كل شيء هر شيء فعلوه شدي في القريم هو دي شيء هذا تعدد في الزبر فهذا نوشتو كي فهذا كتابو كي دي نوشتيا شهذا هذا عمل ناني فهو كي هذا برد شان تعدد أو كل صغير هر صغير وكبير أو غط مستطر أغلي فالسلام شيء فاتح إن المتقين فتا يكسر متقان فتا غواقه في جنات فجنتوكي دي ونهر فولوكي دي في مقعد شبكين فأغذائك دناشي درشتيا نجد تشي مقعد الشدك وي زكا دا الشدك فوائستفو دا سويري عند مليك فنيز دا باشا دا مليك مقتدر شهر مقتدر بيش الله دي هذا جنب دي